السلام عليكم. اسمع القصة هذه وأتمنى أنك تكون مجهز الشاي والقهوة والمكسرات ولا عصير والشبس بعد العشاء طبعا، لأن هالقصة هذه راح تشبع فيها من الصدمات ومن الأكشن ومن المشاعر والأحاسيس. قصة ولا أروع، فيلم، مسلسل، كتاب من 4 أجزاء. بداية هالقصة حصلت في عام 92. عائلة كويتية مكونة من أب وعنده 3 بنات، الكبيرة اسمها أبرار، وهذا الرجل يسمونه أبو أبرار. أبرار عمرها في ذاك الوقت 20 سنة، 21 سنة. المهم أبو أبرار زوجته مقعدة على كرسي متحرك، فيبي ياخذهم عشان يعني سياحة لبلد، لكن اختار بلد وهو يحب فيها شنو الآثار والتاريخ، يعني مهووس في عالم الآثار وكذي يعني. فقال أنا بروح إسبانيا. وين؟ إلى قرطبة. وفعلا خذ أسرته وراح هناك. هناك يفترون للآثار، وتعرفون قرطبة، الأندلس، تاريخ المسلمين العظيم، طارق بن زياد، موسى بن نصير، يعني عالم جميل فقدناه للأسف. وهذا مهتم بالتاريخ ومستانس. المهم شاف له مرشد سياحي هناك، يعني كل ما يجون السياح وكذا، عرب أو غير عرب يعني، ياخذهم في جولة سياحية ويوديهم الأماكن الأثرية. هني كان فلان، هني القائد الفلاني، هني القائد الكذا. هذا المرشد اسمه أحمد، يمني الجنسية. أحمد شاب عمره تقريبا 30 سنة، وحيد أسرته المسكين، ومن زمان عايش من دولة لدولة ويدور رزقه، لين استقر في أسبانيا. والولد في قمة الأخلاق، ولد جميل، ولد يعني ملامح رجولية سمراء العربية الأصيلة. المهم شافه واستانس عليه أبو أبرار، فيسأله أنت يعني، عفوا على سؤالي، أنت يمني وعايش في أسبانيا، يعني أنا أول مرة صراحة أشوف يعني مرشد سياحي يمني. فقعد يسأله وكذا، وأعجب بالثقافة اللي عنده، الثقافة التاريخية اللي عند أحمد هذا، حبه. فقام ياخذه دائما مرافق معاه ومع أسرته وبناته الثلاثة، ياخذهم يوميا أحمد، كل يوم يوديهم مكان أثري ويحطهم في الأماكن اللي يعني التاريخية، ويتكلم عنها وعن قصتها. واستانس أبو أبرار على أحمد بشكل مو طبيعي. أحمد ملتزم وحبيب وأخلاق، والولد يعني عنده عزة نفس وكذا، حبه. أبو أبرار هذا تاجر، ودائما التجار العصاميين فعلا، مو اللي ماخذ التجارة ورث من أبوه، لا، اللي بنى نفسه بنفسه، يعرف الرجال من بعيد، ولا كان ما صار غني وعصامي، عنده فطنة ودهاء وذكاء. المهم استانس على أحمد، ياخذه معاهم، يتعشون معاهم، يتغدى عندهم، يروحون، يعني اعتبره مثل ولده، لأن أبو برار عمره يعني في الستينات يعني، وهذا 30 29 30، شباب صغير وكذا. فيسأل أحمد، يقول أنت وين ساكن؟ يقول أنا ساكن في سكن مشترك، أنا ومعاي واحد تونسي وهذا التونسي يعني يشتغل في بيع الألبان، أجبان ومشتقات الألبان كلها يعني، ويسولف لعنه وكذا، وخوش ولد ومحترم، وأنا مرتاح وياه، وأنا شغلتي في يعني الإرشاد السياحي، ومرات أبيع الأحجار الكريمة اليمنية المعروفة العقيق وغيره يعني، ومشي أموري الحمد لله عايش. قال زين أوكي. بعد فترة هذول قعدوا تقريبا 3-4 أسابيع في أسبانيا ومعاهم أحمد، وصارت بينهم عشرة وعيش وملح وحبوه وحبهم. العائلة هذه في قمة الرقي والأخلاق، وأبو أبرار هذا إنسان عقله كبير كبير. المهم يوم الأيام قرروا أنه خلاص انتهت إجازتهم، بيمشون يعني بكرة خلاص أنه بيطلعون وكذا. تضايق أحمد، ليش؟ أحمد معجب في أبرار بنت التاجر هذا، فأحمد على النية قلبه أبيض وصافي وكذي، وما استحى. قال عمي أبو أبرار ممكن يعني أكلمك موضوع؟ قال تفضل. قال عمي أنا أبي أتقدم حق بنتك على سنة الله ورسوله، توافق؟ قاعد يضحك أبو أبرار. قال يا ولدي أنت والله النعم فيك، وأنا حبيتك أقسم بالله، ولأنك على نياتك طيب يعني، أنت ما استحيت مني وجري، وأنا أحب الرجل اللي كذي صراحة، لكن والله البنت يعني مخطوبة حق ولد عمتها، وأصلا خلاص يعني على وشك الزواج، لما نرجع خلاص تتزوج يعني، وإحنا أصلا في سفرتنا هذه رحنا أكثر من دولة، اشترينا تجهيزات العرس وكذا يعني. قال لأحمد خلاص أوكي، والله يا عمي أنا أبي أناسبكم، لأني أنا والله حبيتك يعني حسيتك مثل أبوي. قال والله يا أحمد إن هذا الكلام اللي على طرف لساني ودي أقول لك، والله يا ريتك ولدي، لأن رب العالمين ما رزقني بعيال، لكن أنت فعلا تبقى ولدي، واسمعني يا أحمد أبيك موضوع، تعال معي. قال له شنو؟ قال تعال معي بتمشي أنا وياك. قال له شوف أحمد، أنت تقول صاحبك التونسي يعني يشتغل في الألبان صح؟ قال إيه نعم صح. قال تدري وين أفضل مكان في العالم في الألبان وكذا؟ في بلغاريا، أفضل جبنة في العالم البلغارية، وتحديدا في العاصمة البلغارية صوفيا. قال والله أنا ما أدري بصراحة المعلومة هذه. قال لا أنا قايلها لك لأن لي هدف. الشيء الثاني، أنت تدري في مسجد تاريخي مبني في عام 1570 وشوي، وهذا من أقدم المساجد التاريخية في العالم، موجود وين؟ قال وين؟ قال في صوفيا بلغاريا، هذا اللي بناها المصمم العثماني سنان، سوى تحفة معمارية. هذا أبو أبرار مو هين في التاريخ والآثار وكذي يعني، عنده حب هالسالفة هذه من زمان، ماخذها كحب وهواية، مو مثل أحمد ما أخذها كوظيفة يعني. صحيح بعدين حبها، لكن فرق لما واحد يحب شغلة أهو يهواها. قال تدري أنت لو تروح هناك وتروح صوفيا وعند المسجد، مسجد بانيا باشي أو بانيا باتشي يسمونه، بانيا باتشي هذا المسجد اللي في صوفيا في بلغاريا، تشتغل هناك شغل جميل، وانت اصلا مرشد سياحي في عالم الاثار والعالم الاسلامي يعني ضابطه معك، وهناك اصلا في تجاره الالبان راح تطلع منها ذهب. قال عمي يعني ما والله ترى انا للحين ماني مستوعب ايش قاعد تقول. قال انا بقول لك زبده الكلام. قال له شنو؟ قال في وحده هني بلغاريه تشتغل في محل للشمع. أبو أبرار كان جايب أبرار إلى هالمحل هذا ليش؟ لأن كانوا هذول اللي في أسبانيا أول ناس طلعوا فكرة المجسمات اللي على من شمع، يعني شموع ما شموع وكذا، وكان أول محل في الكويت يفتح للشموع كان هو محل أبرار. طبعا الناس هنا بالكويت كانوا يعتقدون ان هالمحل هذا كان حق وحده لبنانيه وبنتها، لكن هو الحقيقه ان اللبنانيه هذه هي شغاله عند ابرار لانها صديقتها، فهي تقول حق الناس ان اي نعم اللبنانيه هي صاحبه المحل، لكن هو محل ابرار اللي خذت الفكره من اسبانيا من البنت اللي تشتغل فيها المحل هذا. وأحمد يسمع قال زين، قال هذه البنت بلغارية جميلة يا أحمد، وهذه وين عايشة؟ تدري وين عايشة؟ قال وين؟ قال عايشة في صوفيا، أهلها كلهم في صوفيا عاصمة بلغاريا، لا جنب المسجد بعد بانيا باتشي، تأخذها وتتزوجها على سنة الله ورسوله وتروح هناك وتقعد عند المسجد والله راح يفتح عليك، صدقني يا أحمد. وأنا دائما نظرتي في هالأمور ما تخيب. قال والله يا عمي يا ريت بس البنت توافق. قال انت عال شوفها بالأول. ويشوفها أحمد وطير عيون البنت جمالها، والبلغاريات انتم عارفين ما بيتكلم عشان لا يزعلون النساء اللي يسمعوني، يعني هذا خلقة رب العالمين سبحان الخالق، فيهم جمال لا يوصف. أحمد استانس ويقوم أبو أبرار ويكلم البنت البلغارية، قال لها يبا هذا وضع كذا كذا كذا، تتزوجينه؟ قالت والله أنا ما عندي مانع، أسأل عنه. قال سألي عنه بس لا تطولين لأن إحنا بكرة ماشيين وأبي أحضر زفافكم، بكون أنا الشاهد. سألت عنه قالوا خش رجال محترم وكذا قالت أوكي. ويقوم أبو أبرار يتكفل في حفلة الخطوبة والزواج ومصاريف عقد الزواج وكذا، وقال لي يلا أنا أشوفك على خير راجع للكويت، لكن بين الاتصال ولا تقاطع، دير بالك تقاطع يا أحمد، أنا ترى حبيتك. قال عمي أنا إذا جتني بنت بسميها أبرار على اسم بنتك علشان أتذكركم دائما. قاعد يضحك وبنته تضحك أبرار وزوجته تضحك، حبوه يدرون قلبه أبيض. قال زين وإذا جاك ولد؟ قال ها أسميه أبرة. قال مصج؟ قال أقسم بالله. قال الله يسهل عليك. مشوا وصار بينهم طبعا تواصل بالتليفون وكذا، وأحمد تزوج البلغارية سوى أوراقه وفعلا قرروا أنهم يروحون إلى بلغاريا إلى صوفيا إلى مسجد بانيا باتشي. استقروا هناك وأجل غرفة بسيطة وكذي في البداية، بعدين توسع وحطوا مشقة. شو اشتغل هناك أحمد؟ أحمد لما راح في هالفترة هذه شاف إن المسجد يعني ما حد مهتم فيه إنه مسجد أثري، المسجد تحفة معماري. أتمنى منكم تدخلون جوجل وتكتبون بانيا باتشي مسجد، شوفوا الإبداع اللي سواها المصمم العثماني سينان الخواجة، سوى شيء إلى الآن المهندسين يعجزون أن يسوون ربع اللي كان يسويه، مصمم ومهندس معماري سابق عصره. قام أحمد يهتم في المسجد بشكل يعني مو رسمي لكن يعني يشاركهم وكذا، وهم استانسوا عليه أنه عربي وقاعد في المسجد ومهتم، وقام يشتغل في بيع السجادة مات الصلاة ويبيع المسابيح ويبيع الأحجار الكريمة ويبيع الدهن العود، ويعني شغلات إسلامية أو العربية اللي يحبونها، لأن دائما السياح العرب يجون هنا فيستانسون يبيع لهم سجادة صناعة بلغارية ومسابيح مصنوعة بعد البلغاري، المصباح البلغاري معروف، هذا في هولندي في بلغاري في بلاوي، المهم في احجار كثير يعني، المهم مالكم بالطويله. وتجيه بنت، لا والله ما جت بنت، جاه ولد سماه ابره، وهو يبي بنت عشان يسميها بس ابرار، عشان بس يرد الجميل حق منه حق أبو أبرار يقول أنا جتني بنت لكن يوم جاه ولد استانس أكيد، لكن قال بسميه أبرا، وقام وصور شهادة ميلاده وأرسلها حق منه بالبريد حق منه حق أبو أبرار، يقول أشوف أنا سجلت ولدي اسمه أبرا عشانكم، أنا أحبكم والله يوفقك، وترى وضعي زين والحمد لله والله فتح علي، وحتى المسجد عينوه عندهم قالوا له تعال يا عمي خلك موظف عندنا ومرشد سياحي للمسجد بما أنك أنت فعلا مرشد سياحي. فيجون كثير من الجاليات حتى الأجانب يجون يبي يشوفون هالتحفة المعمارية، يعني مو شغلة إسلام وكذا، لا لا لا يبي يشوفون هالتحفة فقام يتكلم في التاريخ أحمد ما شاء الله، وصار يعني أحمد مثل يعني شلون أقول لكم، يعني أحمد صار رمز في صوفيا، رمز يعني أحد المعالم صوفيا، أحد معالم مسجد بانيا باتشي، إذا مو موجود أحمد كنا المعلم هذا مو موجود. أحمد 24 ساعة تلقاه عند المسجد، شنو تبي ينفذ لك، يكلم لك في التاريخ وكذا ويعطيك القصص ويبيع لك مسبح إذا تبي، تبي سجادة يجيب لك، تبي شنو يعني ينفذ لك، وكان يسوي أعمال خيرية ويحب الناس والناس تحب أحمد لأن سمرته يعني تعرف بلغار أغلبهم بيض وكذي، وهو أسامر حليو وشنب، حتى يوم شيب شيب شعر رأسه لكن شنبه أسود ما تغير، صار كنا تمثال المكدونالدز معروف من بعيد، هذا أحمد من بعيد يطلعونه. المهم أحمد هذا بعد 9 أشهر من ولادة أبرا قامت زوجته البلغارية وهجرته في يوم وليلة، تركت له رسالة قالت له يبغى أشوف بقول لك شيء، صراحة أنا ماني قادر أعيش معك، يعني أنت ستايلك ما شلون صاير ستايلك، يعني آثار وتاريخ وما أدري شنو، أنا يبقى أنا ماني فاضي أصلا، أنا عندي طموح أن أشتغل في أفخم كازينو في العالم، وأنا صراحة لقيت وظيفة، وبعدين خلوا ولدك عندك وأنا ماني معطيتك العنوان، الولد هذا اعتبره لك ولدك أصلا اللي شابك طالع سامر وما تشلون يبقى، ما أنا صراحة ما ودي حتى أحتك فيك، أقلب وجهك أنت ولدك يخذ ولدك وعيش أنت. حطت الرسالة ويوم وليلة واختفت. من صدقها هذه انجن أحمد يدور يدور يدور يدور، وراح يسأل عائلتها وين، يسأل من، قالوا ايش دران عنها هذه، هذا أصلا من كانت أصلا في أسبانيا ما ندري ايش دران، يدور اختفت. رضى بالأمر واقع قاعد يربي ولده أبرا وعايش عشانه، وطبعا كان يتواصل مع أبو أبرار، قال له يا أبو أبرار صار معي كذا، يتصل عليه كل فترة وفترة يدز له رسائل، أول أيام تعرفون شوية يعني أول التسعينات وكذي، يعني في التسعينات يعني الوضع شوي صعب بالتليفون، بعدين تسهلت الأمور صار يتواصل. المهم قال له والله هذا اللي صار معي، هذا اللي كذا، وأنا عايش مع ولدي ورفض إنه يتزوج، لأن مرة من مرات حضر شيخ أزهري معروف جدا ورجل يعني له مكانة وله، جاء في زيارة تاريخية يعني توثيق للأزهر أو بحث لتوثيق تاريخي لكتب الأزهر عن مسجد بانيا باتشي، ولقى منه لقى أحمد هذا الأزهري كانت معاه بنته دكتورة كذلك الطير العقل، فلقوا منه اللي يرشدهم يوديهم ويجيبهم أحمد، انبهروا بأحمد ومدى الثقافة اللي عنده وذكاءه واسلوبه وكلامه، حبوه لدرجة ان البنت قالت يبا اذا انت فعلا، لان هي ملتزمة وابوها ملتزم، قالت له يبا فعلا اذا تبي تزوجني حق احد تزوجني الواحد مثل هذا، هذا أحمد، ولو تعرض عليه والله يا يبا انا ماني قايله لا، قالها والله جد، ويكلم أحمد قال له يا أحمد انت انسان طبعا بعد فتره من ايام وهو معاهم وعرفوه عدل وعرفوه ايش كثر هو طيب وذكي وحبوب واخلاق. قال له تزوج بنتي انا بعطيك اياها على سنه الله ورسوله. قال له والله يا عمي انا اربي ولدي وانا ما ابي اتزوج اخاف ان امه ترجع يوم من الايام، وانت عارف البلغاريات يعني انا اتمنى انها ترجع بس عشان ولدها بس، فاخاف تدري فيني انا متزوج وتنحاش مره ثانيه. لا والله يا عمي انا اشكرك، انا بعيش حياتي يعني اربي الولد لحد ما ترجع امه. حتى الشقه اللي كان فيها احمد ما هو راضي يغيرها، يترجى صاحب البيت اذا فكر انه يطلع ولا شيء يقول له تكفى انا اخاف اطلع وتمر السنين وترجع زوجتي اللي هي البلغاريه واخاف انها ما تعرف العنوان. الله يخليك، ترى انا عايش حياتي عشان ولدي هذا، لما ترجع امه تشوفه يعني وهي ما تعرف الا العنوان هذا واحنا ما نبغى نغيره. فكان يقعد وعايش حياته بس بهالمسجد ورايح راد ولده. كبر الولد، كبر الولد، الولد لما صار في مرحله المتوسطه طبعا شلون كان يدرس ولده؟ احمد وضع المادي متوسط يعني ما عنده يدفع رسوم الـ يعني الـ المدارس، فكان متفق مع كل مدرسة يدش فيها ولده أبرا يقول لهم إذا تبون رحلات سياحية أنا نفذها لكم إلى التحفة المعمارية بانيا باتشي، إذا ما تبي تكلمون أن هذا كمسجد لا أكلمكم عن المصمم المعماري اللي هو سينان وعن أعماله وكذا يعني مقابل انكم درسون ولدي مجانا. فكانوا مبسوطين وفعلا كانوا يرسلوا له رحلات مدرسيه ويستقبلهم، مسوي لهم شيء اهل المسجد او الاداره المسؤوله عن المسجد مستانسه منه انه قاعد يجيب ناس، وصاروا كثير يجون وتجار اللي كان يرسلهم منه يرسلهم ابو ابرار، كل ما لان عنده جروب ابو ابرار ناس تحب الاثار وتحب التاريخ، فكل ما يقول اروح روح مسجد بانيا باتشي تلقى واحد يمني اسمه احمد قول له من طرفي بس. فكان يرسل التجار وكل التجار يروحون يستانسون على احمد ويعطونه وهدايا وكذا. المهم فاحيا هالمسجد، اقول لكم صار معلم احمد هذا. المهم يوم الأيام المدرسة اللي فيها ولده كان عمره تقريبا 14-13 سنة، يعني هذا الكلام في 2004 تقريبا 4-5. المدرسة مسوين رحلة سياحية إلى مسجد بانيا باتشي عند أحمد، وكان من بين الطلب اللي رايحين أبرا ما يدري شو السالفة، عبالة الرحلة يعني مودين حديقة حيوان. أول ما وقفوا عند المسجد ينصدم أبرا، لا يا فضيحتي ليش؟ هذا المكان اللي داوم فيه أبوي، وأبرا ما يبي يقول حق أحد إن أبوه عربي، يبي ينخرط في هالمجتمع هذا وما يحب يبين حق ربع الشلة الفاسدة إن أبوي إنسان ملتزم وكذا. وأصلا هو كان كاره نفسه لأنه أسمر، سمار العربي، كان أصلا كله يلوم أبوه أنت كله منك يا يبا، أنا صرت شبهك وربعي كلهم أشكالهم غير، أنا شكل الوحيد اللي أسمر من بين ربعي وما أدري شنو. كان يلوم أبوه يقول له يعني يا يبا هذه يعني بالعكس أنت لازم تفتخر، أنت عربي، أنت أصيل، أنت كذا. لكن هذا الولد لا، يبي نفس ربع الصيعة هذول. يوم الأيام ودخلوا داخل المسجد، اجبروا إدارة المدرسة، هذا أبرا قاعد داخل الباص مو راضي ينزل، نزلوا غصب انزل يلا. وينزل ويدخل المسجد مع ربع، طبعا الربع كم واحد فيهم يعرفون شكل أبوه وكان مخبي عليهم أبوهم أبوه وين يداوم يعني. يوم دخلوا المسجد ولا هذا أحمد صعد فوق السلم قاعد ينظف الثريات اللي هي الإضاءة، أو ينصدم لما رجع البيت، قعد يصارخ على أبوه، أنت فشلتني، أنت كذا، ربعي شافوك، أنت مثل الخادم داخل المسجد، أنت تفشل، أنا متحمل السماري هذا اللي مخليني شاذ عن ربعي، أنا كرهتك، كرهت الدين، كرهت العرب، كرهتك، فكني من شرك، أنت جننتني وبعد متعلق فوق السلم قدام ربعي، فشلتني ربعي، اللي أبوه مهندس، اللي أبوه طيار، اللي أبوه ما، وأنا أبوي متعلق فوق السلم. طبعا هذا تفكير الولد الغبي. المهم قال يا ولدي حاول يفهمي يفهمي يفهم. الولد داش جو مراهق، وفترة المراهقة هذه مشكلة، الله يعين كل رجل وأم عندها ولد مراهق تحمل لين يعدي هالمرحلة على خير. المهم فهذه كانت إحدى المرات، يعني أفهمكم وضع أبرة، كل ما كبر دبر، كل ما كبر صار يكره العرب والدين، ويكره شغلة أبوه، ويحاول أنه يستعر منه، ويحاول أنه ما يبين للناس أنه هو عربي. يعني ما لكم بالطويلة، يوم الأيام ويدخل أبرة البيت ويشوف أبو أحمد، ولا أبرة لابس جاكيت، قال يبا هالجاكيت هذا من وين لك؟ ما يبي يقول. من وين جبت الفلوس؟ ما يبي يقول. الأب انجن ويمسك أبرة ويكسرة تكسر، ويقوم أبرة ويرفع التليفون على الشرطة، تعال أبوي هذا المتشدد الإرهابي المسلم اللي ما أدري شنو طاقني، يقيد حريتي، العنف الأسري، ويجون ويلقون القبض على أحمد ويأخذون أبرة. أبرة وين ودوه؟ ودوه لرعاية، رعاية الأحداث. أما أحمد بعد ما عرفوا أنه شخصية يعني طيبة وما عنده مشاكل وما عنده سوابق وانه كذا وانه ما يعرف يتعامل مع ولده، اكتبوا له تعهد انك ما تقرب من ولدك الى ان يبلغ من العمر 18، نطلع من الرعاية بعدين يصير خير، هو اللي اختار يرجع عندك ولا يعيش بروحه، هذا النظام اللي عندنا. شلون يا جماعة؟ ولدي مستحيل، ما اقدر اعيش من دون. قالوا لا والله ما تشوف شر، ما تبي ترى سفرك، تفهم ولا ما تفهم؟ ترى لا تحسب نفسك حصلت على الجنسية البلغارية عشان زوجتك اللي هدتك، ترى نسحبها منك وترد يمن ونسفرك. قال لا لا لا لا، أهم شيء أكون في الدولة اللي يكون فيها ولدي. شي يسوي ميت على ولده، عايش وهو حياته عشان الولد. الحين الولد خذوه الرعاية والولد مستانس يبي الفكة من أبوه، وفعلا طلعوا أحمد، وأحمد يبكي الليل مع نهار، ويتصل على أبو أبرار في الكويت، يا أبو أبرار شفت الصار؟ يا أبو أبرار ش صار؟ قال سوا فيني كذا كذا، اشتكى علي، وهذول كتبوني تعهد. قال له دربالك، ترى هذه مو دولة عربية حبيبي، دربالك، خلاص حاول انك تهدي الامور ولا تسوي مشاكل وكذا، وتواصل مع ولدك يعني من بعيد لبعيد، حاول انك يعني لما تشوف ولدك انك لا تزعل ابدا عشان لا يبلغ مره ثانيه وتسوي لك مصيبه، كل ما تشوفه عطى فلوس عطى شيء، يعني حاول انه شنو كانك انت تشوفه عشان تبي تعطيه فلوس بس، وهالطريقه على الاقل تقدر تشوفه. قال لي والله فكره. قام المسكين احمد يشتغل ليل ونهار عشان يجمع فلوس، وهو يشتغل أكثر من شغلة مسكين عشان يشتري شيء ولده يبي، ماركات، اكسسوارات، ما أدري شو يسوي، يبي يشوفه، وهذاك يطالع من بعيدي، كل ما شوي مرات يعصب أحمد، يبي وده يقوله يا حمار، نفس هذا اللي عندنا في الكويت، قال أبوه قال له يا حمار، راح اشتكي عليه، فكان وده يقوله يا حق، يقول ها يبا ها ها، قسم بالله أرفع تريب، قال لا لا لا خلاص خلاص يا ولدي، والله أحبك يا ولدي، والله العظيم أنا عشانك قاعد أنصحك وأكلمك، وذاك اليوم طقيتك والله عشانك، أنا أخاف عليك يا ولدي، من وين تجيب الفلوس؟ ها شوف لا تتدخل، لا تخليني أتصل، يقول لا خلاص خلاص. قام يشوف أبوه كله من وراء إدارة الرعاية، لأن أصلا مو سامحي له أصلا أن يقرب من ولده، يعني إلا لما يبلغ عمره 18، وهذا الولد كان عمره وقته 16 سنة. عاد حسب السنوات إحنا وصلنا، يمكن وصلنا 2017-16. المهم يوم من الأيام أحمد عنده جولة سياحية مع واحد رجل بلغاري ومهتم بالتاريخ، والتقى في أحمد، وأحمد قاعد يعرفه على يعني عن الأماكن الأثرية وكذا، وهذا رغم أنه بلغاري لكن يعني أول مرة يسمع عن التاريخ وكذا، أعجب. قام كل يوم يجي حق أحمد، وأحمد يسولف معاه وياخذه كمرشد، يودي الأماكن الفلانية ويقول له قصة المكان هذا وقصة المكان هذا. هذا الرجل البلغاري عنده شركة تحصيل الأموال أو شركة نقل الأموال. الشركة عندها سيارات، وأنتم عارفين سيارات نقل الأموال، وعندهم كذلك مخزن لحفظ الأموال. المخزن هذا وين كان؟ كان قريب من المطار في صوفيا، قريب منه، وكان هذا اللي يحتفظ بأموال المطار. هي شركة خاصة متعاقدة معها المطار، فيحتفظون بالأموال اللي تبع المطار داخل هالمخزن، لأن لقربها يعني، وإنه ينقلونها في الوقت اللي يحتاج منهم المطار وكذا، ولين يوصلونها للبنوك. يعني هذه كانت شغلتها، نقل الأموال فقط وحمايتها. من كثر ما أعجب في أحمد قال إيش رأيك تشتغل عندي في الشركة، أنا عندي مخزن لحفظ الأموال وأحتاج شخص أمين نفسك. قال ها والله يا ريت، لأن الراتب كان عالي، وهو أصلا يدور الفلوس، يبي يعني يصرف على ولده ويخلي ولده ما يحس أن فرق بينه وبين أصدقائه الثاني البلغاريين هذول. وطبعا أصدقاء ولده مو بس بلغاريين، بلغاريين، شيشاينيين، جورجيين، ما أدري صح قاعد أقولها ولا. المهم فقال أوكي أنا موافق، وفعلا ياخذه وخلاه يشتغل في المخزن لحفظ الأموال القريب من مطار صوفيا. هني تبدأ الصدمات والأكشن مع بعض. شو اللي صار؟ أول أيام أخذوا أحمد ودربوه، لأن في سيستم لحفظ الأموال، البوابة شلون تدخل شلون تطلع منها، تضرب الكرت البصمة رقم سرية، شلون تبدل الأرقام المواعيد، سوالف هذه. المخزن عبارة عن شنو؟ باب في البداية يفتح معاك نفس الجراج، بعدين داخل في مكتب تدخل يفتشونك، بعدين تفتح باب في مكتب ثاني من زجاج، بعدين تفتح الزجاج هذا ضد الرصاص، تدخل داخل في غرفة، تدخل الغرفة هذه نفس غرفة العمليات وكلها زجاج، تشوف فيها المخزن اللي فيه الأموال، عبارة عن صناديق مغلقة فيها، طبعا كل صندوق في كبير في صغير في كذا، في بوكسات لحفظ الأكسسوارات والذهب والألماس والغير، في فلوس كاش، في أنواع. أحمد حد وين يوصل؟ إلى غرفة العمليات. هو أصلا عين علشان يكون في غرفة اللي هم الشاشات اللي تشوف جميع يعني شو اللي يصير واللي راح واللي جاء وين كذا. غرفة الشاشات مليانة الغرفة من الشاشات، وما هي كبيرة يعني، مساحتها تقريبا مترين مترين. يقعد فيها دائما هو ويا زميل له اسمه معلول تونسي. واستمر أحمد في العمل وياخذ الرواتب ويصرفها كلها على ولده. صار شنو؟ ما يجي أبوه إلا وقت الرواتب، ياخذ منه الفلوس ويمشي، ولا يعبره ولا يعتبره أبوه أصلا. وكل ما هذاك بدأ يسأله ويحاول يقول له اسكت لا أبلغ الشرطة، تفهم ولا ما تفهم؟ قال أوكي أوكي، حلق أشوفك كل فترة وفترة ولا تنقطع عني، خلك كذي. شو يسوي؟ طبعا الولد ترك دراسته قاعد يماشي، هل ربع اللي الصيع الزعران بلغاريا. المهم راحت الأيام وجدت الأيام. يوم الأيام كان راتب أحمد، التقى مع منه ولده عشان بياخذ منه الفلوس. فقال له تعال خلنا نتغدى انا وياك على الشارع في احد المطاعم على الشارع، تعرفون يحطون كراسي وكذي يعني الجو عندهم دائما حلو براد. فقاعد يتغدى هو ويا ولده ابره ويسولف وياه ويقول له يا ولدي دير بالك على نفسك، الله يخليك، انا ما تزوجت عشانك، انا احبك، انا كذا يا ولدي، وانت حين ما بقى شيء وتطلع من الرعايه وتعال. قال لا والله يبا افكر لم يصير عمري 18 افكر ارجع اعيش عندك ولا لا، اشوف اهم شيء اعطني الفلوس انت خلص الغداء فكنا يعني عشان بمشي انا. وهم قاعدين وتمر عليهم سياره نقل اموال، لان ابره يعرف ان ابوه الحين بشركه نقل اموال وكذا، فلما شاف السياره قاعد يقول حق ابوه يعني عن ضحك يقول له يبا تدري ان اصحابي يسولفون معاه يقولون ايش رايكم نسرق سياره مثل هذه ما تنقل الاموال وناخذ الفلوس اللي فيها، يعني سوالف يا هال يعني سوالف صغار هذول المراهقين. فاحمد على نياته ايش يقول له؟ يقول له يا ولدي والله اقول حق اصحابك هذول الفاشلين الاغبياء اللي اصحاب الاذون الطويله ان ما في امل انهم يسرقون، يعني لان الشركه طبعا يفهم الحين احمد قال لان النظام الحين هذه السيارات داخلها في شناط والشناط هذه مستحيل تقدر تفتحها، لا علاوه على ذلك الشناط هذه فيها نوع من المتفجرات بس يضغطون زر يتلفون كل الأموال اللي فيها ويأخذون الكود ويطلعون استبدال بالأرقام مرة ثانية من البنك المركزي مالهم. الشيء الثالث أنه مستحيل تقدر تفتح أصلا الصندوق اللي داخل هالسيارة وفي أسلحة وقاعد يقول للسيستم الأمني القوي أصلا. يعني في شركات يعني احنا بصراحة عندنا مرات في شركات هنا والله تشوفها ما شلون صاير، بس هناك عندهم لا حبيبي السيارة مجهزة تجهيز عالمي. فقعد يسولف حق ولده قال له قول حق ربعك الأغبياء هذه أصلا مستحيل الفكرة هذه ومنها علنية، يعني الناس مراهق يسولف وهذا يجاوب. قال اوكي وراحت الايام جت الحين احنا وصلنا في اخر 2016 وتحديدا في 25 26 راس السنه، وتعرفون هناك يحتفلون والناس تقوم تحط التلفزيونات وواحد واثنين وعشرة تسعة ثمانية واحد، يعني تعرفون حركاته يحتفلون وناس ترقص وناس تغني وناس ما أدري شنو. ففي رأس السنة كان متفق أحمد اليمني مع منو مع زميلة التونسي أن راح يقضون يعني رأس السنة يحتفلون داخل المخزن وقت دوامهم هذا، وأن اليوم هذا في كثير من الأمن ما راح يداومون فهم راح يباتون لهم تقريبا يومين ثلاثة. فقاموا يتفقون أن يجيبون أكل وأن يحتفلون على طريقتهم، يعني يجيبون أكل، هذا يجيب أكل يمني، هذاك يجيب أكل تونسي ما أدري شنو. ومعلول هذا التونسي قال حق أحمد ترى أنا على فكرة لا تسوي اللي فيها نفسك يعني ملتزم، ترى بجيب صديقتي أنا فيزيكا هذه هولندية عمرها 41 سنة، قال ترى بجيبها وكذا. قال أنا إيش علي فيك يعني، أنا قلت هولندية بلغارية فيزيكا، المهم قال أنا ما لي شغل فيك أنت بروح وأنا بروحي وكذا. قال أوكي. قام ولده اتصل على أبو أحمد قال له يبا أنا بصراحة ودي أحتفل معاك برأس السنة وأنا من زمان. قال له والله يا ريت يا ولدي. صحيح أن أحمد ما يعني ما يعبر شيء اسمه رأس السنة، لكن لقاه فرصة أنه يعني يجيب ولده. قال له يا ريت، بالعكس أنا أحب رأس السنة يا ولدي، تعال خلنا نقعد أنا وياك ونحتفل وكذا، تجي عندي في المخزن. قال ها يلا أوكي. في أحد؟ قال له بس صديقي التونسي معلول ومعاه صديقته بلغارية، بس هم بروحهم وإحنا بروحه وراح نطبخ وجايبين أكل، تعال يا ولدي قاعد عندي وكذا. قال أوكي. فعلا اول ما جاء ولده طبعا تقول شلون دخلوه مخزن لهم، كانت عندهم طريقه لان هذا معلول وجب صاحبته الفيزيكا فكان شو يسوي؟ يطفي الكاميرات اللي تبين الدخول، يعني الكاميرات يطفونها، وفي كاميرات تكون موجهة على أماكن مو صوبهم يعني، فهم عارفين طريق يطفونها، وهو يفتح البرغم السري ويدخلها معاه وتقعد عنده، وكان متعود يجيبها يعني كل فترة وفترة، فمو مشكلة. ويجي منه أبرة ويسوي أحمد نفس الحركة اللي يسويها معلول ويدخل ولده، لكن لما دخل ولده وهو يضرب الصوت، صوت انذار، جاهم اتصال من الشركة الرئيسية، شنو في، شنو عندكم في جهاز انذار؟ ولا هذا معلول مدخل معاه أطواق الكلاب، مو هو يدرب كلاب كذلك حق الشركة مات الحراسة، فكان حاط الأطواق بجيبه يعني ومدخلهم معاه أطواق حديد، فقال أنا أسف أنا كنت معاي أطواق الحديد، وبغى يفضح يعني بغى يشكون إن هذا جايب صاحبته بعد، قال لا لا ما في شيء وكانت معاي أطواق، قالوا أكيد، قال أكيد، سكر الموضوع. دخل أحمد مع أبوه ومعلول معاه صاحبته فيزيكا، ويطبخون وحاطين أغاني وأحمد مشي الأمور عشان ولده يعني ما يحس إن أبوه متشدد، أبوه مسكين شو يسوي، يبي ولده يقعد عنده يسولف وياه، يبي يقرب ولده منه، قال أمشي معاه، اللي ما بيمشي معك أمشي معه. المهم شوي صارت تقريبا الساعة 1:30، الناس احتفلت برأس السنة والتلفزيون وما أدري شنو وشراقيات وألعاب نارية وما أدري شنو، وبذكركم مرة إحنا ما أدري كم مليون يعني ولعوا عندنا ألعاب نارية، ما أدري بكم مليون، والله لو ما أعطينا نطلع اللي في السجون أحسن، أنا أقول ما له داعي مولعين ألعاب نارية. المهم شكو أنت مدخل السالفة هذه. الساعة 1:30 قعد أحمد عشان ولده ما يمل وإنه يمشي، مستانس مستانس، ولده أول مرة يطول يقعد معاه مستانس، فما يبي ولده يمل، فقال تعال يعني أوريك نظام الشركة، وقام يفتح له البيبان، يفتح الباب هذا ويدخله معاه، تعال شوف هذا في المكان احنا نخبي فيه الفلوس، هني نحط فيه كذا، هني النظام كذا، ومطفين الكاميراتهم طبعا، ويوري وكذا. يوم دخلوا الى المخزن اللي هو بعد الزجاج اللي ضد الرصاص، يوم فتح له، طبعا احمد ما عنده صلاحية لكن ما اخذ رقم سري من معلول، لان معلول يعني هم ياخذ صاحبته ويفتر فيها داخل، فيثق بينهم ثقة عمياء بين معلول أحمد، ويعرف أحمد إنسان في قمة الأمان ما فيها شك أصلا. فأحمد فتح باليوزر الباسورد مال معلول ودخل ولده، وولده مستانس أول مرة يشوف بوكسات الفلوس فيها يعني زجاجية، ويطالع داخلها ويطالع كذي ويطالع كذي. المهم شوي ويطلع أبرة من داخل الجاكيت، مسدس كاتم صوته ويطلق النار على صدر أبوه. مصدقك؟ لا اي والله، على صدر أبوه ويطيح أبوه، طبعا صوت كاتم، وهم أصلا في غرفة يعني فيها زجاج ضد الرصاص وما في صوت، معلول ما يدري شو السالفة، ويدخل على معلول وعلى صديقته فيزيكا، أو يطلق النار براس معلول ويموت معلول، ويطلق النار على فيزيكا، فيزيكا أول ما أطلق النار على معلول صرخت وقامت حاولت، عطاها أول طلقة ما ضبطت معاه يعني ما جت في مقتل، الطلقة الثانية الطلقة الثالثة طاحت. طبعا هذه فيزيكا طلع عندها بنات ومطلقة وبناتها ما لهم أحد غير سالفة. المهم الحين أبرة قتل كل اللي موجود من منهم أبوه، ولا رف له جفن ولا اهتم أصلا، أبوه أول واحد قتله، قاعد يدور يدور يبي يسرق وكذا. دخل الغرفة الزجاجية هذه، ولا البوكسات ما تفتح يعني، صحيح ان الزجاج يحاول يضرب فيها بالمسدس ما تنكسر، يدور يدور، ولا في صندوق بوكس مبين البوكس فخم هو الوحيد اللي سهل سرقته ويعني وممكن حمله بهالسرعة، ويشيله ويركض يطلع برا. طبعا لما فتح أحمد الباب الزجاجي كانت في مدة تقريبا يسمونها 180 ثانية. إذا ما تم إغلاق الباب أو إبلاغ الشركة عن سبب ضرب الجرس دايركت، يتم إبلاغ السلطات الأمنية ويصير استنفار والمطار ينقلب، لأن فلوس المطار هذا أساسي يعني. فأحمد ما قال حق أولده أبرا أنه لما دخل يقول له تعال شوف وشوف، لأنه هو حاسبها أحمد شوي وبيطلعه يقول له طلع قبل يضرب الجرس. أبرا ما يدري، أبرا انشغل، قتل أبوه، قتل معلول، قتل فيزيكا، دخل مرة ثانية والجرس بدأ يضرب أول شيء تي تي تي تي تي ويبلغ الجرس. أحمد ما مات أحمد، لأن الطلقة اللي جت في صدره جت شوي طرف ينزف، وكان طايح على بطنه ويرفع راسه ويشوف ولده يحوس يدور يبي يسرق سرق. توقع أحمد شي يقول حق ولده أبرا، يقول له أبرا أبرا استعجل، أبرا استعجل، ما يقدر يتكلم يبي يموت، أبرا استعجل، أبرا الانذار يا أبرا استعجل أهرب يا أبرا، ما يبي يمسك ولده المسكين. طبعا أبرا أول ما طلع ولا ناطرين ربعة الشلة الفاسدة. صارت الساعة تقريبا ثنتين ثنتين وشوي. طبعا بفهمكم نقطة، في نظام عند المجرمين وخصوصا في أمور السطو والسرقات، في شيء يسمونه go fast وفي شيء يسمونه go slow. go fast يعني الهرب السريع، استخدام آلة سريعة، سيارة أودي بي أم موستينج كورفيت، سيارة سريعة ملغمة أو مجهزة للسباق، ويكونون أصلا يعني مضبطين الوضع، يعني عارفين إذا هربوا من الموقع هذا في إشارات قدامهم، في لفة، في كذا، لازم يطلعون يروحون مكان فلاني قبل لا توصل الشرطة، ويعرفون تحركات الشرطة قبل لا توصل، يسمونه go fast، يعني يهربون قبل لا حتى توصل رجال الأمن. وعلى فكرة في مرة من المرات في الخليج، ما راح أذكر أي دولة، نفذوا عملية go fast. بعدين هذا قديم السالفة، صار لها 20 سنة، ما بقول لكم أي سنة صراحة. وبعدين لما وصلوا رجال الأمن ولا شاربة مروقة، رايحين المجرمين ماخذين كل شيء وخالصة، راكبين سيارة طيارة مو سيارة، واختفوا ولا عرفوا أصلا وينهم. لكن بعدين أعلنوا أن تم إلقاء القبض على العصابة وكذا، هم لا ألقوا القبض عليهم ولا شيء، أصلا اختفوا وليلة اليوم ما حد يدري هذول منو أصلا، مستخدمين عملية go fast. الحين طبعا قاموا يستخدمون المجرمين الطراريد السريعة، يستخدمون طيارات، يستخدمون صواريخ ما تصيده، هذه يسمونها عملية go fast المحترفة. وفي عملية go slow، سلو يعني بطيء، الذكاء، الخباثة. شو يسوون؟ يبي يسرقون بنك، يضحكون على بنت، يضحكون على ولد، يخلونه هو اللي يدخل يسوي نفسه يبي يسوي سطو عشان يشغلون رجال الأمن فيه، وهم يدخلون بكل سهولة يسرقون ويطلعون، وهذاك يتورط، هم اللي يبلغون عنه أصلا، ولا يبلغون عن الموظفة، ولا مثلا واحد يبي يهرب مخدرات يعطون واحد شنطة فيها مخدرات، أول ما يوصل المطار يبلغون المطار ترى هذا عنده مخدرات، ينشغلون فيه وهذول يهربون بكل هدوء بدون ما حد، يسمونها go slow. طبعا استخدم أبرا وأصدقائه زعران بلغاريا خطة go fast. مالكم بالطويلة، هرب ولا اعثروا له على أثر، الكاميرات داخل المخزن أصلا طافية، برا ما شافوا إلا صورة سيارة أودي سودة مظللة وطايرة مثل البرق، حتى ما عرفوا يعني لوحتها شنو، بلغارية ولا من دولة ثانية، ما شافوا شيء. يلا حصلوا اللقطة البسيطة هذه. يوم جو داخل اللي متوفي طبعا معلول، فيزيكا قاومت لكنها انزفت لين ماتت، مصابة بثلاث طلقات. اللي على قيد الحياة وبين الحياة والموت أحمد، لأن إصابته ما كانت قاتلة، يعني ينزف ويمكن رب العالمين اللي عطى عمر عشان يعني ما مات بهالسرعة. يعني امسكوا أحمد، خذوه للمستشفى. أول مشتبه فيه أحمد. ليش؟ أحمد قال أنا اللي نفذت العملية. شنو؟ قال لي نعم، أنا وشركائي، ولو تموتون ما راح أقول لكم من شركائي، لكن اختلفنا على المسروقات فشريكي أطلق النار علي وهرب، وأنا أعترف بصراحة. تكلم من شركائك ونبي كذا، أهو شنو بايق أصلا؟ شنو بايق؟ أنا بقول لكم، الحبيب البوكس اللي باقى عبارة عن ساعة وقلم ومثل يسمونه الكبكة والبزمات اللي تلبس في الملابس يعني، أو القمصان أو يعني زينة يعني على القميص وكذا، لكن هذه من ماركة عالمية ما بأذكر اسمها، ماركة عالمية مسوينها للاعب بلغاري، لاعب تنس عالمي معروف اسمه بريغو. طبعا هو مو معروف كثير، أنا بصراحة ما أعرفه، لكن بحثت عنه، ولا لاعب فعلا بلغاري وله بطولات في اسبانيا ومشهور جدا عندهم. هذه الشركة مشاركة في افتتاح جناح داخل المطار، فجابت هالساعة هذه اللي تقدر ب 900,000 يورو للاعب علشان تشارك وقت الافتتاح مع الحكومة في افتتاح المطار، ومعطين هالبوكس هذا للحكومة علشان تخبيه وتسلمه للشركة وقت الحفل لما يسلمونه حق لاعب التنس هذا المعروف، والحكومة المطار مسلمته حق الشركة اللي حافظته داخل المخزن، واللي بايقه أبرى واختفى. اقلبوا الدنيا على الساعة وعلى القلم وعلى اقلبوا الدنيا، 900,000 يورو يعني الساعة الوحيدة المصنوعة حق هالمناسبة، وانباقت انقلبت الدنيا. أحمد تكلم يا أحمد. أحمد وأصلا كان وضع حرج في المستشفى، ويلا قدروا أن ينقذونه وحطوا له دم وما أدري شنو، وفوق رأس الشرطة تكلم، حتى أنه صارت مشاجرة بين الأطباء وبين رجال المحققين والشرطة قاعد يحققون مع أحمد، وتدخلوا الأطباء قالوا ما يصير هذا غير إنسان، قالوا والله لو يموت يقول لنا الحين قبل لا تختفي الساعة، قبل المجرمين ينحاشون. مراضي يتكلم أحمد. المهم وياخذونه معاه طاقم طبي يودونه إلى مركز الشرطة، وصارت معركة بين الأطباء وبين الشرطة بسبة أحمد. هذول يتكلمون من ناحية إنسانية، وهذول يتكلمون من ناحية جنائية. خذوا يحققوا معاه، صارت صحته زينة، لكن تدخلوا محامين، تدخلوا الناس يعني، وكلوهم الناس يعني اللي سمعت بالسالفة من ناحية إنسانية، اللي جان اللي هم يسمونها منظمات إنسانية، وكلوا له محامي. شنو قاعد تعاملونه مريض مطلعينه مستشفى؟ هو هذا اللي فادته شوي، فكته من الشرطة. خلوه أسبوع أسبوعين إلى أن قال لهم طبيب أوكي الحين تقدرون تحققوا معه. جابوا أحمد. تكلم يا أحمد. أحمد منو شريكك؟ قال والله لو تموت ما أقول لك. يحققون يا تكلم يا أحمد. قال والله ما أقول لكم، أنا وشريكي اختلفنا وسرقنا، وإحنا اللي ارتكبنا الجريمة، وأنا اللي قتلت هذا، أنا قتلت هذا. بعدين شريكي حاول إنه يقتلني. انقلبت الدنيا، صحافة، إعلام، أسرة فيزيكا البلغارية يا حرام عليك، يتمت بناتها وصارت يعني مأساة. التونسي معلول، معلول طلعوا إخوانه تبع أحد العصابات المافيا المعروفة اللي هي عصابة العصابة البلغارية. عصابة البلغارية طبعا المافيا البلغارية أرجوكم تقرون عنها، لها أفرع في جميع الدول، مو جميع الدول لا في بعض الدول. ومصيبتها هالجماعة هذه المافيا البلغارية أنها شغلها منظم، شغلها متعاون، التعاون مع حكومات، مع شركات التأمين، مع شركات الحراسة، يعني عندها أصول وعندها عمارات وعندها مشاريع وواصلة. اشتبي عندها تدخل في الموضوع، فالشرطة ابتلشت بأحمد أن أحد يجي يقتله والقضية وينفضحون الشرطة، وقاموا يخافون منه ويخافون عليه ابتلشوا. تكلم يا أحمد، قال والله ما تكلم، أنا اللي سويت الجريمة، تبي تعاقبوني عاقبوني. قالوا لا أوكي، أحالوا للمحاكمة، والمحاكمة يعني مستغربين منه، قالوا له زين أنت كنت موجود وشركائك هم اللي انحاشوا واستغلوك، ممكن مو أنت اللي قتلت؟ قال لا أنا اللي قتلت. قالوا زين السيارة اللي شفناها في أحد الفيديوهات في أحد الطرق، منو اللي كان راكب؟ قال شركائي، بس ما راح أقول لكم منو. أحمد أثناء التحقيق كان شي يقول لهم أول أيام، يعني يقول زين فهموني أنا شنو الجريمة اللي سويتها، وهو يبي يعرف شنو التهمة الموجهة لولده عشان يقول إيه أنا اللي سويتها. هو ما هو عارف، لأنهم خذوه وهو طايح بالأرض، هو ما كان يدري أصلاً إن معلول مات وفيزيكا ماتت، ما يدري شنو باق ولده، ما يدري ولده صادوه ولا ما صادوه، عرفوه ولا لا، لاقي له صورة بالكاميرات ولا هو يبي يعرف. فحاول هناك شرطة ذكية ما تقول لك، تقول لك يتكلم أنت قول لنا شنو صار. بعدين لما أيسوا منه قالوا له يبا هذه التهم الموجهة لك، عرف شو القصة؟ قال إيه نعم، أنا اللي سويت، أنا اللي كذا. عرف أنهم ما عندهم أي معلومات عن ولده ولا عن أصدقاء ولده، غير سيارة شايفينها في فيديو في أحد الطرق، لا مو واضحة بعد لأن الكاميرات عندهم أصلا طافية. وعرف أن ولده باق الساعة مالت الشركة العالمية اللي ما أدري شنو. المهم ودوه خلوه يمثل مسرح الجريمة، فقام شي يسوي؟ يمثل الدور اللي سواه ولده، يعني ولده واقف يمين يقول ايه انا اللي كنت على اليمين، انا اللي سويت كذا، اطلقت النار، مع انهم ما كانوا مصدقينه، وكلامه شوي يعني مرات يتضارب يعني، لكن ما في الا هذا معترف ومعطيهم تقريب 80% صح من المعلومات. المهم حكموه 15 سنة مع سحب الجنسية البلغارية، وأصبح يعني بحكم أنه هو يمني ويتم معاقبته بعدين ترحيله. هالكلام هذا الحين كله احنا في أواخر 2016 بعد ما تم الحكم عليه، ودوه للسجن في صوفيا. لما عرفوا أن أهل معلول التونسي متواصلين مع عصابة المافيا البلغارية خافوا عليه، راحوا ونقلوا أحمد وين؟ إلى سجن على حدود بلغاريا مع ماسدونيا. هذا من أتعس السجون في العالم، سجن يودون ناس اللي واحد مرتكب جريمة ما كله آدمي، ما كل زوجته، ما كل عياله، اللي ذابح لأسرة، اللي مغتصب ما أدري منه، اللي يقطون هناك عشان يجننونه. راح ودوا أحمد هناك عشان يبعدونه عن المافيا، لأن المافيا اللي هي مافيا البلغارية أفرادها موجودين في السجون الراقية، أما السجون التعيسة هذه لا، عندهم واسطات فيروحون إلى صوفيا، سجن صوفيا، أما السجن هذا البعيد ما يروحوا له. فقالوا ودوا هناك وفكونا منه. أحمد كان كل مناه، والكلام هذا وصلنا عام 2018، كان كل مناه انه ياخذ اتصال بس، يتصل على منو؟ على حبيبه وصديقه وعزيزه وابوه ابو ابرار الكويتي، بس يبي يتصل عليه، يحس انه يبي يموت، يحس انه خلاص راح يموت، مساجين يضربونه 24 ساعة، تعذيب، لا ينام، إهانات وكذا، وهو أصلا بعد تعبان بعد الإصابة بالمسدس ونظارة ودروس قامت تطيح، الحالة بالويل، ما تذكر بالدنيا إلا منه الوحيد اللي عطف عليه أبو أبرار. يبي بس يتصل على أبرار، أبو أبرار يقول لا يا أبو أبرار يعني حلني وسامحني، أنا ما شفتك، أنا كذا. ما يدري عنه صالح كم سنة مو شايفه ولا سمع صوته، يعني يترجاهم الله يخليكم الله يخليكم. بالموت قالوا له يلا هاك لك 3 دقائق، ويتصل على تليفون بيت أبو أبرار، ناسي موبايله، ويتصل على تليفون بيتهم، ردت منه مو أبرار، أبرار طبعا أبرار من ردة وتزوجت وكذا وصار عندها عيال لا كلم الصغيرة كانت عايشة ببيت أبوها، ردت عليها هلا حياك الله، قال لها معاك أحمد اليمني، أهلا أهلا أحمد، شو وينك مختفي وكذا وش، قال له وين أبوك، قالت له والله أبوي أصلا مسافر بألمانيا مسوي عملية وتعبان وعمليته يعني صعبة، وأبوي أنت تدري الحين وصل عمره تقريب 76 سنة، وأبوي يعني فإن شاء الله آمر أحمد. ما تكلم، قال لها لا يعني أنا كانت عندي مشكلة وكذا، بس أمانة أبيك بس تسلميني عليه وتقولي لي سامحني وما أدري شنو، إيش فيك، فيك شيء أحمد؟ قال لا لا ما فيني شيء، يلا مع السلامة، ويسكر. خلصت الدقائق. بعد سنتين أبو أبرار بدأت صحته تتحسن بعد العمليات وكذا، وزوجته مرة كبيرة على يعني كرسي متحرك، لما صحى شوي طبعا البنت نسيت السالفة، لأنه أصلا أحمد يعني ما قال شيء، يعني ما قال أنا عندي مشكلة وخلاص لا وما أدري شنو. بعد سنة من عودته أبو أبرار، والكلام يعني في 2019، وصارت صحته زينة، تذكرت البنت قالت لأبوها السالفة، قالت له والله يبا تذكر يا حليل هذا أحمد اليمني اللي شفناه بإسبانيا واللي راح بلغاريا وكذا، اتصل صدق وانت كنت بألمانيا تعالج، وقال أنا عندي مشكلة لكن خلاص مدام هو يعني تعبان سلميني عليه وتحمدي له بالسلامة وقلي له أنا أحبك وما أدري. والله قال كلام يا يبا يكسر الخاطر. أبو أبرار أقول لكم ذهين، هذا اللي يصير تاجر عصامي ذهين، يعرف الكلمة شلون تنقال. الكلمة اللي قالتها بنته، قال هو قالت أنا أحبه وأنا كذي، قالت والله يقول أنا أحبه وقولي لي سامحني وخلاص وكانت عندي مشكلة، قال لا هذا أكيد بمصيبة، كلامه كلام واحد يعني مودع الدنيا، يبي يودع الدنيا، خبرة يا أبو أبرار خبرة. قال أنا بروح له، قال له يبا وين تروح أنت يعني تعبان؟ قال لا بروح وصرت زين وكذا، تروحون معاي منها سياحة في بلغاريا، وبعد بوريكم المسجد بانيا باتشي يلا وكذا. الأبو كبر وتعبان ومريض وده يعني آخر عمره مع بناته وكذي، وقال حق أبرار وجابها وجاب زوجها معاها، وقالهم يلا نبي نروح، وخذ زوجته وفعلا راحوا بلغاريا، راحوا سياحة وكذا، وقاعد يدور على أحمد، يدور انجن، يتصل على كل الأرقام ما في أحد يرد، سأل مني منك، قالوا له يبا هذا قصة، وطلع من المسجد واشتغل في شركة أمنية راح الشركة الأمنية هذه نقله، قالوا يا معود هذا سوى لنا سالفة، ايش فيه صارت جريمة كذا، يروح للسلطات الأمنية قالوا موجود في السجن صوفيا، يروح سجن صوفيا قالوا يبا نقلنا السجن بعيد على الحدود، ويروح جاب وسطات الدنيا، تاجر وكويتي وعلاقات ودبلوماسيين وحركات، ويدفع رشاوي مني منك، طلعوا لي أحمد وين مكانه، قالوا له في السجن الفلاني، لكن لو تموت ما تروح تقابله، قال قابله غصبا عليكم، والله ما أطلع من بلغاريا إلا أشوفه، مني منا قلب الدنيا ما خلى شخصية إلا جابه، وفعلا دزوله دبلوماسي بلغاري مع محامي من السفارة الكويتية مع دبلوماسيين مع تجار معروفين هناك، راحوا معاه بس علشان يخلون أبو أبرار يشوف الرجل المجرم المسجون اللي هو أحمد. راح دخل عنده قال أبي أقابله، قعدوا لي إياه معاي بطاولة، قالوا طبعا بالموت يلا أوكي نبي نعطيك ربع ساعة. أحمد من دخل السجن أصلا ما قابل أحد، المجتمع كله حاقد عليه، البلغاريين حاقدين لأنه قاتل فيزيكا البلغارية ويتم بناتها، والصحافة تكلمت على هالموضوع الحقير العربي اللي سوى كذي كذي، التوانسة حاقدين والجالية العربية على أحمد اللي قاتل معلول، وأخوانه مكلمين المافيا ويدورون أدواره ودهم يذبحونه داخل السجن، يعني العالم كل مكان يدورونه والحكومة فوقه بايق الساعة فاضحهم. يعني المطار ذاك اليوم والشركة مصايب ومشاكل وقضايا بينهم بسبة الساعة، كلهم من رأس أحمد ما يدرون الحقيقة. والولد يعني أحمد يبي ينقذ ولده، يقول أنا أموت بس لا تمسكون ولدي، ولدي غلطان صح لكن ما راح أعترف عليه، أموت عشان ولدي، ولدي عاق لكن أنا أحبه. قعد وياه أبو أبرار وجابوا له أحمد. أبو أبرار عمره 76 77، وأحمد عمره يعني تقريبا طق يعني في 2018 يعني 59 ما الله ما أدري أنا ما أعرف حسب 30 وحسبوا لي بعد كان عمره 30 29 سنة يعني 59 سنة. المهم يوم دخل أحمد على أبو أبرار انصدم أبو أبرار، أحمد شكله عمره 100 سنة، يعني كل ألم كل حزن ضيم قهر، ويطالع أبو أبرار قال له أحمد إيش سوت فيك بلغاريا يا أحمد إيش سوت فيك؟ وأحمد منزل رأسه تكلم يا أحمد ترى ما عندنا إلا 15 دقيقة يا أحمد، والدبلوماسيين والواسطات كلها واقفة والشرطة واقفين حاقدين وما أدري شنو، وهذا منو الكويتي اللي جاي غصب مخليه مطلعين له الحقير هذا اللي قتل البلغارية واللي قتل ما شنو واللي سرق اللي ما... وهذا يقول له يا أحمد تكلم الله يخليك أحمد ارفع راسك أحمد، يرفع كذي أحمد منزل راسه، هذا يرفع راسه كذي يمسك من من من جهة لحيته كذي يرفع فوق، يقول له تكلم يا أحمد تكلم تكلم قول لي إيش فيك، من اللي سوى فيك كذي يا أحمد؟ مستحيل أنت تسوي هالجريمة. ويقعد يبكي أحمد، قال له عمي أبي أقول لك السالفة بس الله يخليك إنك تخلي السر هذا عندك، أنا بقول لك السر بس علشان تعرف ان انا احمد اللي انت تعرفه اللي انت يوم الايام ساعدته. قال لي يا ليتني ما ساعدتك يا احمد، يا ليتني ما خليتك تروح بلغاريا، تكلم قول لي بسرعه ما في وقت تكلم. قال السالفه من طقطق الى سلام عليكم. طبعا ما لحق حتى يكمل القصة، قاموا الشرطة جو يبي يشيلون أبو أبرار، تدخل الدبلوماسي البلغاري والدبلوماسيين وانقلبت الدنيا وصارت مشاجرة، وهذه كلمة كمل كمل قول إيه وبعدين شنو صار وبعدين وبعدين وبعدين أنجز يا أحمد أنجز شنو صار وشنو صار. حتى لما جو الشرطة سحبوا أحمد يبي يدخلونه داخل، قاعد وهو ماشي يقول له ترى كذي وكذي وكذي، الكويتي قال أنا أعلمكم، طلع مقهور مسجون بريء ومقهور من ولده، أبرأ كل هذا تسوي بابوك يا حقير أنا أعلمك. ويطير إلى أفضل شركة محاماة في بلغاريا. هذه الشركة ما يوظفون أي محامي، يوظفون محامين اللي على مستوى عالمي، يدخلون في قضايا عالمية، يروحوا لهم بلغاريا يأخذونهم يجيبونهم عشان يترافعون عنهم في أي دولة في العالم. هالشركة هذه راح لهم أبو أبرار، قال لهم شوفوا كم محامي عندكم؟ قالوا ليش يعني شو الكلام هذا؟ قال أبي كل محامينكم يترافعون في، أبيكم تدخلون 30 محامي ومستعد أدفع جميع التكاليف. طبعا أبو أبرار أصلا دفع بلاوي عشان يشوف أحمد، الحين رش الشركة قال أنتم الشركة كلكم محجوزين عندي على حسابي عشان دفعوا لي على أحمد. أحمد يطلع أحمد قصته كذا كذا كذا كذا، يلا شدوا حيلكم. قالوا لا نطلع لك، لو أنه هو المجرم نطلع لك كل هذا تدفعه ودافع أتعابنا كاملة حق 30 محامي. طار طار صاحب الشركة قال يبا دفع أبو أبرار ما يقارب 1,000,000 يورو، قال لهم هذا لكم بس على قضية أحمد، وإذا كسبتوا لكم هدية. شنو الهدية؟ لكم 1,000,000 يورو ثانية. قالوا نطلع لكم، طلع أبوه بعد ويستنفرون المحامين، وطبعا تقدموا للمحكمة وسووا مشكلة والصحافة تكلمت هذا بريء وتغيرت الأوضاع والرأي العام وكذا، وبعدين المحكمة وافقت على إعادة المحاكمة. المهم لا طلعوا براءة فوق تعويض من الدولة لأنهم ساجنين ظلم. هذا الكلام متى صار الحكم اللي هو البراءة؟ في شهر 5 2020، عز كورونا، أبو أبرار رجع مع أسرته في، لكن يتواصل مع المحامي كله بالتليفون. شنو صار؟ أبو أبرار رجل خلاص كبار وحزن على أحمد، ولما رده كل يوم والثاني يتصل، وهو أصلا بروحه مريض، صار طريح الفراش ويجيبوا له التليفون يكذا ويدق ويسأل هاش صار، طلع ولا ما طلعوه؟ قالوا لا لا إن شاء الله وخذينا الحكم وإن شاء الله بيطلع خلال أيام قليلة. في شهر 5 وكان عز كورونا قاموا وخذوا أحمد لأنه صار شايب وإنسان شوي تعبان، معاه 3 شياب مسجونين كذلك في هالسجن وعزلوهم بروحهم خايفين عليهم من كورونا ما كورونا. اليوم الثاني ولا جايين هذول الحرس خلاص، يلا يا أحمد يا أزد، أحمد اسمه الحقيقي أزد يعني اسمه اليمني أزد، يلا يا أزد يلا يصحونه، ولا أحمد ميت وتنقلب الدنيا والمحامين يقلبون الدنيا والشرطة انصدموا وقلبوا الدنيا، ومن اللي اقتله واللي معاه شياب، الشياب لعنوا خيرهم قالوا يبا والله ما جسنا شافوا الكاميرات ولا فعلا رجل نام وما صح، مات بتوقف القلب الله يرحمه. يومه وصل الخبر حق منه؟ حق أبو أبرار، بيتش عليه بيتشي. طبعا هم ما لقوا أبرا، اختفى أبرا، اختفى أصلا، يقول لك مو موجود في بلغاريا، هجم على ربع هذول الشيشانيين والجورجيين والمادمنو واختفى. لكن أحمد معلم من معالم صوفيا عاصمة بلغاريا توفى الله يرحمه، احزنوا عليه في الكويت اللي هي العائلة الكويتية. أبرار طبعا عندها بنت دخلت الجامعة، والبنت كانت تفكر تسوي قصة أحمد، لكن كانوا منتظرين جدهم، وأبرار منتظرة جدها يعني اللي هو أبوها عفوا أبو أبرار إنه يصحى، لأنه كان طريح الفراش وزعل زعل كبير. لكن قدر الله وما شاء فعل، توفى قبل 3 أشهر. تبون من غرابة القصة المصدر اللي يعرف القصة يقول يا أبو طلال أنا حاولت أني أشوف لك أحد فيهم من العائلة الكويتية هم يسولفون معك، القصة عندي كاملة وحاولت ان اتواصل وياهم. يقول لي والله يا ابو طلال ان ابو ابرار لما كان طريح الفراش كان 24 ساعة يسمع القصص اللي في قناتك، وانه كان يقول لهم انا ان شاء الله اذا صحيت بقول حق ابو طلال يقول القصة هذه عشان يخلي الناس تدعي حق احمد اللي ضحى بحياته وما تزوج ويشتغل ليل ونهار حق ولده ورباه كثر ما قدر وبالنهاية فدى ولده بالسجن ومات وهو حزين. لكن أنا والله خلت القصة هذه حزنا وألما على أبو أبرار الشخصية الجميلة وعلى أحمد المسكين اللي يعني كان ونعم الأب، لكن سبحان الله الله مكاتب له الولد طلع عاق. وهذا تحصر نوح عليه السلام كان يقول حقه له نوح عليه السلام نبي يقول يا بني تعال اركب معنا، قال لا سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله يا ولدي، أبوك نبي ما سمعته، فما بالك أنت إنسان بسيط عايش في هالدنيا وتبي ولدك يسمعك. مو شرط، مو شرط أنت زين ولدك يطلع زين، هذا توفيق من رب العالمين، هو الخسران بالنهاية، لكن لا تحزن رب العالمين راح يعوضك، يعوضك عن الابن العاق ولا على البنت العاقة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله مع السلامة.